الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، ترطيب الافواه بذكر من يظلهم الله. هذا هو اللقاء الثالث أيها الأحبة في شرح هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. الحديث، وموعدنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، وفي رواية: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكلاهما صحيح، والمعنى أنه شديد الملازمة للمسجد، شديد التعلق به بقلبه، وإن فارقه ببدنه. فليس معنى الحديث دوام القعود في المسجد وترك العمل، إنما المراد أن يكون قلبه شديد التعلق بالمسجد في كل الأوقات، سواء كان داخل المسجد أو كان خارجه، لضرورات حياته وكسب قوت عياله. وهذا أيها الأحبة، هذه العلاقة القوية لا تتأتى إلا لمن كانت علاقته قوية بالله جل في علاه، رغبة ورهبة، خوفا ورجاء، إنابة وتوكلا، محبة وذلا، وغير ذلك. ثم إن هذه العلاقة القوية بين المسلم والمسجد لا تتأتى إلا لمن ملك نفسه وخالف هواه وقاد نفسه إلى طاعة مولاه، لأن النفس تحب مواطن الهوى واللعب، فلا بد أن يجاهدها المسلم وأن يحملها حملا على حب، على أن تهوى وتحب ما يحبه الله ويرضاه. وأحب البلاد إلى الله مساجدها، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فإذا كانت المساجد أحب البلاد إلى الله، يعني خير بقاع الأرض عند الله، فلا بد أن تكون كذلك أحب البقاع إلى قلب المسلم. ثم إن ذكر هذه الجملة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة ربه، دليل على أن من كانت هذه صفته، يعني من نشأ في عبادة ربه، لا بد وأن يكون قلبه ملازما للمسجد. هذا هو التطور الطبيعي للاستقامة، وللنشأة في طاعة الله أن يكون القلب متعلقاً بالمسجد. ثم إن هذا الحديث أو هذه الجملة تدل على مال المساجد من فضل عظيم، إذ لو لم يكن للمسجد فضل عظيم لما كان للتعلق بها، لم يكن للتعلق بالمساجد حينئذ ذلك الفضل الكبير، وهو أن يفوز المتعلق بها بظل الله. وفضل المساجد لا يكاد يخفى على مسلم، لكن بالتذكير بها أقول: اعلم أن المساجد قد أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتبجيل وإجلال وتعظيم. قال تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله. هذه المساجد أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف. ثم إنها كما لا يخفى على شريف علمكم بيوت الله في الأرض، بيوت الله في الأرض. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث. فهذه المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض. ثم إن هذه المساجد محل نور الله. تدبر معي في سورة النور، يقول ربنا جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. وفي الآية التي تليها يقول ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال السعدي رحمه الله: فلما كان أكثر أسباب وقوع هذا النور إنما يحصل في بيوت الله ذكرها الله عز وجل بعد النور منوها بها. يعني تريد أن تلتمس نور الله، تريد أن ينور الله قلبك، أن يضيء بصيرتك، أن يشرح صدرك، أن يريح قلبك وبالك، عليك ببيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم إن المساجد أيها الأحبة، المساجد تصحيح للعالم. هذا العالم من الخارج مليء بأسباب المنافسة والعداوة والبغضاء والمكائد والخديعة. فإذا دخل الناس إلى المسجد وقفوا في صف واحد، يقف فيه الأغنياء مع الفقراء، القدم في القدم، يلزق أحدنا منكبه بمنكب أخيه، لا فرق. بل إذا جاء الفقير قبل الغني كان في الصف الذي يسبقه، لا فرق. أمور الدنيا تظل في الخارج، ويبقى المسجد مكانا لتصحيح العالم، تشع فيه الإيمانيات والروحانيات، مكان لسلامة الصدور وانشراح القلوب وسكينة النفس وطمأنينتها. كذلك أيها الأحبة، بارك الله فيكم، الله عز وجل يحب الذين يأتونه في بيته. ففي سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يتوطن المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب إلى غائبهم إذا قدم عليه. تخيل وتدبر هذا المعنى الجميل الرائق الرقراق، الغائب المسافر الذي طالت غيبته، إذا جاء إلى أهله كيف يقبلون عليه، كيف يفرحون بقدومه، كيف يكرمونه. لا شك أنهم يكرمونه إكراما مبالغا فيه، فما بالك بالله سبحانه جل وعلا يتبشبش لك إذا اتخذت المسجد وطنا لقلبك. والوطن دائما يحن إليه الإنسان حتى وإن فارقه، يشتاق إليه ولا يرتاح غالبا إلا فيه. وكذلك ينبغي أن يكون حال المسلم مع المسجد، أن يكون المسجد وطنه الذي يحن إليه والذي يرتاح فيه ويقبل عليه ويشتاق إليه في كل الأوقات. ولهذا علامات ولهذا علامات سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ومن هذا التبشبش ومن هذا الإكرام الذي يكرم به الله عز وجل عمار المساجد أن يضاعف لهم الأجور، فليست الصلاة في المسجد كالصلاة في غيره كما لا يخفى عليكم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، كانت كل خطوة ترفعه درجة أو تحط عنه بها خطيئة. ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه وما لم يؤذ فيه. ولا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني الذي يجلس ينتظر الصلاة هو في ثواب الصلاة، كأنه قائم يصلي ما دامت الصلاة هي التي تحبسه. وكذلك يضاعف الله عز وجل لعمار المساجد تلاوة القرآن، فليست تلاوة القرآن في المسجد كتلاوته خارج المسجد. نعم يستحب لك أن تقرأ القرآن في بيتك وألا تجعل البيت كالمقبرة، لكن احرص أيضا على أن يكون لك ورد من تلاوة القرآن وتعلمه في المسجد. ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، مكان قريب من المدينة، أو إلى العقيق، واد في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين عظيمة السنام من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. وهو يكلم من؟ أهل الصفة، فقراء المهاجرين الذين لا دار لهم ولا عمل، إنما كانوا يبيتون في المسجد. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قس على هذا أيها الحبيب، هذه الغنيمة العظيمة الباردة السهلة، كيف يفرط أحدنا فيها؟ كيف يفرط أحدنا فيها؟ أحدنا أو بعضنا لا يفتح المصحف ربما في المسجد إلا في شهر رمضان، وهذه خسارة وحرمان. حرمان، أقبل على كتاب الله وأقبل على بيوت الله، فإن الكريم يجود في كل الأوقات وفي كل الأماكن، أما إذا أتيته في بيته تضاعف هذا الكرم، فكيف به إذا كان الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين؟ فحدث عن الكرم ولا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد: ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد. هذا الرجل له علامات، له أمارات. الأمارة الأولى: الحرص على حضور الجماعة، يعني لا يكاد تفوته الجماعة في المسجد إلا لعذر شرعي قهري لم يستطع التغلب عليه. حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ثقل ولم يشعر فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قيل له: لا، هم ينتظرونك. قال: أتوني بالمخضر. فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ أول قضية. قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: أتوني بالمخضر. فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. ففي المرة الأخيرة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه حاول مع أنه سيد الأولين والآخرين، وأنه في مرض شديد وعذر أكيد، لكن هو سيد من تعلق قلبهم بالمساجد، هو أولهم وإمامهم وخيرهم صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. فحرص أخي الحبيب على صلاة الجماعة في المسجد حتى تكون ممن تعلق قلبه بالمساجد، وتكون ممن يفوز بظل العرش يوم القيامة في هذا الحر الشديد والموقف الرهيب. احرص بارك الله فيك على صلاة الفجر في جماعة، أخصها بالذكر لشرفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. والذمة هي الضمان والأمان. في المعجم الكبير للطبراني أن الحجاج بن يوسف أمر سالم بن عبد الله بن عمر أن يقتل رجلا بالسيف، قال: اضرب عنقه. فأخذه سالم وأخذ السيف وخرج، ثم سأله: هل صليت الصبح في جماعة هذا اليوم؟ قال: نعم. قال: اسلك أي طريق شئت. ثم رجع سالم وطرح السيف وجلس. قال الحجاج: قتلته؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: سألته: هل صليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم، وقد سمعت أبي هذا، يعني عبد الله بن عمر وكان في المجلس، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فكيف أقتل رجلا في ذمة الله؟ فقال عبد الله بن عمر: إنما سميناك سالما لتسلم. هذه الحكمة تشير إلى صيانة الله عز وجل ورعايته لمن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة. وكذلك في سنن أبي داود عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بالنور، بالنور التام. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. تريد النور وأنت تمر على الصراط، تريد النجاة، فاحرص على أن تكون من عمار بيوت الله. إن الحديث على فضل المساجد وفضل الصلاة والخطى إليها حديث طويل، لكن فيما ذكر الكفاية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلني وإياكم من عمار بيوته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين يعمرون مساجد الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح ذات بينهم. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم نسألك صيبا نافعا، اللهم إنا نسألك صيبا نافعا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آمين آمين. وأقم الصلاة.